أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته. الوصلة والنا بحول الله تعالى في سلسلة السيرة النبوية دروس وعبر. نرغب في الحصة الماضية أنه قريش يعني والتسوسم في الدعوة للرسول صلى الله عليه وسلم، فلذلك يعني تواجه هذه الدعوة بكل ما تملك من قوة، استعمل عدة أساليب، الاستئزاء والسخرية، من بعد إثارة الشبهات والدعاية المغرضة، وبعد ذلك الحيلولة دون سماع القرآن الكريم ستين والشينت يعني تقريب زواس قاس كلا في السنة الرابعة بدأ نيمارو يزوانيا إلى العنف، إلى التعذيب. إذا نيمارو الصحابة تعد بن يغلب يقول التعذيب إلا شديد لا يوصف. نذكر بعض الأمثلة في الحصة الماضية. نيمارو السؤال متبادر هامي ربي سبحانه وتعالى وتننصر أجي نجم ربي سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، هامي يولي يدخل أسني جل حد إنه الكفار يعني ميدو سند عد بني مسلمين تن أربعة دسلت غفصني كت المصيبة تقل عقاب يصيبهم بالشلل، همي جيتن تعد بني مسلمين قال يوضني لا يعني يوض الرسول صلى الله عليه وسلم ينيس نروح فغتيا ينيس نروح حتى هجرم إلى الحبشة ولين تسمى لش قل حل خلاف قمت خادز وغفصنا دينا تعد بنا ما نشي إلا نرقب خاصة أسرته عمار بن ياسر عمار بن ياسر عفوا يعني عمار ووالده ياسر وكذلك أمه سمية أصيني صبرا آل ياسر فإن معيدكم الجنة لشغربت يعني لن ضعف المسلمين ضعفا يمشركن لن قوان لن تقتل انتن لن تعذب انتن هامي ليس حكم الحكم التمزوارت الحكم التمزوارت هي تمحيص وتنقية صفوف المسلمين ربي سبحانه وتعالى يخصمنا ودات في ديم السلام هذه يكون ديم السلام هذه يكون ديم السلام انتيت ولا غير سجن حدا دي يكون أماني دم نفق ما تصورت أنه نيدت فندي مسلم ما شاء الله قمت تالي سيس مباشرة المناصب درجت بعد الدرجة تدير ولا ماني مسؤول قاع عميد نتقرنس مع لي حمال هيك مع لي حمال هيك ما نودت شان نيدت في الإسلام ما ناولا دي مسلم انتيت ما ناولا منافق ربي سبحانه وتعالى لا شخص ما نودت في الإسلام دي يكون دي مسلم انتيت يمارو باش دبين دي مسلم انتيت تبتا لازم تفوت لازم العذاب يمارو ودي بين ما نقول لنا نقول لي يوم انتيتت هذه يستسلم وأصلاً ولتيت في الإسلام نغبت قعيوت في الإسلام هذه وخر دعوت عماني ميدوس يقنح هذه دعوة بريد هذه ديسة بريد دعوت هذه أمر صمع عرف لنا عم منكر بات الغرط باش دي بين تستميد نغبا شقل منصاب نغام مني ربي سبحانه وتعالى سجل امتحانات امتحانات نربي دين دباتها المصائب ربي تصلت خفص المصائب المصائب اني سند هي سنة قانون ربي سبحانه وتعالى يقارن أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون قعبي لي ما معنى يقرن أكلم تحسبا باللي قل حدا ديني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أتنجم مني لا أتيني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أربي شي متحن أدرق هامي أغني متحن باش أدي باين مناولا صادق مناولا السرشوس أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين تشتبالهم باللي أي أحد أدي سدي دعو أدي خدمة بريد ربي لا بد أدي صلت ربي غفص المصائب ربي دبري دي سنة القانون ربي المصائب أني ما ربطي قل حد إلا مؤمن إلا مخلص أدي تبت أدي كمل أبتي لا ماني غير لا يزد لك المصلحة باركي ونشان باش يزمجنا بيدنز جنانشان باش ميدنز سلن من واني ما رودي جبري هادي وخر التفر ربي سبحانه وتعالى يخصى ماني إنينا خصغى ماني خصغى والغصغى يعني ميدن عمر المجتمع المسلم وليزوي بلا المشاكل من حين لآخر أي مجتمع مهما كان حتى في عصر الرسول تقوم ديس المصائب ساعة ساعة يقنا حد يشرك بماضي يرك بمارو المصائب شيني إيه باين زيوري باين معوج بصح وبالضرورة حتى في عهد الرسول يغلبت مشاكل صار انتص من أعظم المشاكل اللي صار انتص الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته حادثة الإفك بيد نقيم تخضان إيه الرسول إيه عائشة زنت إيه فعلا إيه وكيف شتس أتقيم الصحراء دي اسمع سرجز وضان حرام إيه لابد لا يصارق لابد قيم السوال الرسول لا يتألم إمار المنافقين يخوضون مشاكل فتنة ما نشي اللي يتصارى في أي مجتمع الإشاعات المغرضة أربيين نين غياك تسمها مي تجمعوني ربي سبحانه وتعالى يخصادي صار يقل الغربال الغربال تصير ترقب من الغربال ما معنى يقن حد غرس مثلا يقن أنيني سميد مكذا لا يخلط سيس يقن شعب بتا سيج بشاتي صفا لازم سيقن يقن بو سيارة يقن بو سيارة يقن بو سيارة بتا سيارة جاتي مخد داو وحدي قاع داو وحدي أربيا مني مخضانة ساعة ساعة دبي المجتمع عاتي مخد داو وحدي أربيين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب قرن ربي عمر تيجي غمني المجتمع قاع يخلط والتبين مناولا مؤمن مناولا غير مؤمن يتسمى يعني ميتو سكت الفتن ميتو سكت الإشاعات أي واحد سجن أدي سنجي البالس أدير البالس يلس الامتحان صربي أدير مناولا ينساق أدي سلي قشرة يتعاود بل يرني ودي يبين ديني فقيا يبين ديها أتر أندر البالنا يزهل خطر شا تسمى تسرش إيه قاع ميدنا نقارن قاع ميدنا نقارن لا غير شي كلبينات ديني داني تغوي تصرف في عاد الراس ولا مني عادي صار يقن شرا مني دخل مشركين مشركة يتسمى خطني مارو في عهد في بداية بداية الإسلام يتو غدي سي مارو دي تشر أبو جاهل دي أبو لاهب ديني أتتشر أتتعب أتتنتبع الغوغاء مدن ديني مارو دي باين مناولنا المؤمن يسخدم العقلس دمناولنا أمني سفيه أني سلد دي عاود أني لنتجن مدن أدي جور معاسن يلا دوني مارو تسمى تصورت دمحكونو شعون قربي المثال بسيط الواقع ربما يكون حدد يكون مريض مريض مريض لازم غير صديق تنفس في الحالة العادية الجو إلا دا وحدي ولي تبين باللي مريض إلا أنت نحطو ضدن بالمدي باين باللي مريض ميتشرق نواضو يقل غبار يقل دخان يقل ضيق أدي باين باللي أين بنادم مني إلا بتا إلا مريض لازم ضيق التنفس ولا ضرب سبحانه وتعالى يتجم مني في الحالة العادية قاع ميت نتباين دي مسلمن قاع قدني ربي اي مارو ربي بحكا دي بينا ولا شي لا ديني الا ما يولا ديني دي منافق مريض غرس قن غرس الرياض غرس الحقد غرس الحسابات غرس كذا من ما الدفاق ربي دي صلت غرس بعض المشاكل ادي باين وني انا مني يولسي الا مسموم مريض ادي باين وني غرس ضيق التنفس وني ضيق التنفس يعني المرض ما حسي الا ما يولا غرس مرض معنوي يعني المرض النفاق درية غرس قل الحساب معاي قل حد خاطي خلص أنا ما رد الدفع هنتوني تسمى فلذلك أنت من لي يعني إذا نتوني الحكم تمزورت الحكم تمزورت لمصلحة المسلمين بتي قل حد الذين يدلعدو أدي باين أدي جبريت أدي قيم غير مناولا دي مسلم انتيدت خالص ذهب دور غرغ محك أدي باين دورغ هز جس شعل نتفوت محك أدي باين بتي الذين يقل معدن وهن وتسمى داخل أدي باين يعني انت يمارو ساعة ساعة ميلا نرقب بين مشاكلني انت بنادم ربما يستسلم انت العكس تماما العكس تماما من اللي يقن حد يؤذى يتعذب تسمى دي السم اللي لابريد نربي سبحانه وتعالى دين دوني دابريد أبريد الجن طماني محفوف بي بالأشواك محفوف داي أمني لابد تجور دا أبريد نبتا يقن حد يجور أبريد نربي يقرب اللي كان يغدعه تسمى وين ما رخاتش مدن مدن الغص الحق طبيعة مدن والغص الحق لابد السين دي يقن حد وين يدل حق الشيء أدي من غمعاتش خلاص اشتمار وتخز تراضي ضربي ما تراضي العباد تراضي ضربي تبت باللي تبعد الدليل من خاطي اللي تبعد الحق من غوم يمارو بتا يمارو بتي يقن حد لي يقرب لي يدعو مصح قعوسي صار يقل المشكل يتمين دي لديني يقل خلل همي قعولو اختيته ادي سول عباكم متى يقن حد يجور بريد قرا بريد الدعوه من بعد وصارت كاع المشاكل كاع ميد القرسي مع الحم الله يكرم باش يحفظ كذا ودي ادي سول الى دينك الخلل لا يداهن لا يتغير الى دينك الخلل ابغدا انت ود الانسان بنادم قيم يتكلب ذا كلب المشاكل انت المشاكل داس نتصربي داس انت واحد نسنتيا القانون وني قانون القانون فهم معنى قانون هي سنه توني سنتو لم يسلم منها نبي مرسل ولا ولي مقرب فلذلك ربي سبحانه وتعالى قرر في القرآن الكريم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ربي جاوبت ألا إن نصر الله قريب إنيس ما إن مشاكل انتصار انتهم إنيس إنين أكتحس متى من الجنة قبل النصار النص النصار إلى الأمم السابقة بتصنصار من الأمم السابقة تزلزل بتد زلزال مشاكل شي تحسي ساعة باللي نشي ما رتدس نقاط بعض النقاط صارت تحسها باللي ولي ممكن ننفق يعني يعني ممكن نحس الأحوالنا ماذا نرورس مشاكل بتيجي نحد يرورس مشاكل المجتمع الذي يعني والتنجم هذا صبر ديما دي يعيش الدل ديما دي قيم دليل ديما خاطش انت الطريق دا بدت أن ندفع الضريبة لابد هنا هنا أم حسبت ميدنا تعذب أنا كنرقب ميدنا ما ناوي لا نفق داعية يدعو إلى الله يتوحبس يتعذب الدمت لا ميدنا حصى الله يبارك ما ندن باين ستنسن ما ندن باين أنت وحبس أنت وحبس مني العمر عامين ثلاث سنين خمس سنين عشر سنين أدلوا لنا أذلة الامتحان صار بي سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا ترقم الزلزال مدنا مني زلزال ينفض مني أتصبرنا هو ترقم دتين يا خلاص يا ظاهر يا هم يقنانا العجبونة هذا الوقت نميلا مني أتسند باللي تلي دبريد وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين أمنوا معه متى نصر الله الجواب من ربي بتا إنيس ولست ولد ول ولتشكت يغلب يا أبريد النصر لا يقرب ماذا نن لا تعود من الزلزال يا إيو أبريد لا يقرب يا النصر لا يقرب ألا إن نصر الله قريب ماذا نولد سين أي زلزالني ونتكلمون إمارة ساعة ساعة إمارة شيني أقمنا رقب لي الدعوة أن رقب لي لا أوضعنا الشباب كذا كذا كلام استعدينا نصبر شيء مدنا صبرنا ماذا نون ماذا نون نيجور أبريد أتسل حد شيء سب حد دي مسخر سج حد كذا اختني غرنغ الحق أنطمع باللي أنيني باللي أيوة الحمد لله كان قرب للحل ماذا كان تكلب قا عندها المدن قا عندها المدن قا يا رب يحملك دمني دم دم دم دمني أنا قيمة مني ندول تفرخ أقيم ندول نتكمل العقاب صار بي سبحانه وتعالى يصار صموني خباب الأرض نذكرت الحس تقطع خباب الأرض نركب خباب الأرض وما أدرك ما خباب الأرض يتوسيت توحداد سيت سنين تسمات ملكت باسم أم أنمار تغت عدب تدبية وزالة السحماء أست يعني تسبقض تبجناس نغضهر لا يتزاق علي النبلية تجل جمار وليت فيها الجمارني غير سليدامي توتنز الظهرس هوني يويك وسي يعني هم بتا يقرب دي أدي فشل يقرب يزواف الرسول الناس يا لقيتي يزواف الرسول الرسول الى حول الكعبة الى الى متوسدا الى متوسدا بردة ليسوم ليسوم يعني قلنا بالروس الصناماني الناس يا رسول الناس يا الرسول الناس ودي كان لقى يغلب سيم الشرك يعني العادة بيغلب الناس الا تدعو لنا الا تدعو الله وتدعو ربي غاديش مرفنا ام بتبسي الناس تبسي كتنمر صنبرت ام بتا يقلق يا الرسول بتايجو يريحت يحمق الرسول يحمق او شما قال لي عد بتلقس لي ولا انت لي ويا خباب الارض مصح وتعدل الرسول الرسول يشرد يحمق اني فقعد وانت يروضموني خباب الارض اني فقعد رسول الله وهو محمر وجهه يحمق فقال لقد كان من قبلكم لا يمشط بمشاط من حديد ما دون عظمه من لحم او عصب ما يصرفه ذلك عن دينه ويوضع المنشار من مفرق رأسه فيشق باثنين ما يصرف ذلك عن دينه إني سودي كيف شتون تسع جالم من أولا قبلهم يا حسرة تبين منشارة نشر نسيت بجناسة لدار نص لا يستسلم شتون يزدغ بطان دايت تعد بمبسي قرسي خباب الأرى طبعا نشين سي وصنا الضواري نشين يزدغ ونرقب ولاد الحي يزدغ بطا يقن حد يسبانا يوري غفنا يقن فيسبوك يوي تسجل غلواق زديغ أبطان النابل اللي صاران يقنش رأي كنستحى نقول يا ربي نستحق استيقال هذا الحي اسمه لا نستسلم دين دوني دبريد الحق إنيس الرسول ولا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف الله نيس ولكنكم تستعجلون والاستعجالت صبرت دين دوني دبريد يقرب الحل هوني التمزورت إذن تمحيص صفوف المسلمين وتنقيتها بشو تتقمي ديني قنحد خش أصعب شيء لسمة تضع أصعب شيء نتكرر في الحصة في إحدى الحصص الماضية إكت من أهم الطرق استعملت مثل الأعداء للقضاء على الجماعات الإسلامية الاختراق تخترق توني أهم على بالكم أقوى طريقة أقوى طور المقاومة في العالم قاعد توني وغير مسلم قاعد في العالم يعني نتكرر بعض الإحصاءات توني الدراسات حديثة أمريكية موجودة في الإنترنت يعني 43% من الحركات يقضى عليها بالاختراق. هذه كن حد هذه يكون مندس سيسق ممارو توجهنت من شيخ سيمارو دي أدي وجهين دعوتنتي يلا هنزوان فاوض كذا كذا كذا خلاص تلقاني منسني قل واد قاع خلف بحكولي توقع عموني دي قيم المجتمع المسلم تربي وين صر الجماعة ميلا العدد استزعلوك ربي ينصر مسلما ميلا العدد نسنولوك كنت فتيت مصح إيمان خالص الإكستري والهم الغرض الكمية 10 ميد نوم ننتيدت مخلصين الغرض نصن إقامة دين الله أربط ننصر إيف مليون واحد مصح قاعد ديني لا دين المصالح دونات ويتمي العدد يتم العدد هاي تم نوعيت الفكرة النقطة تيت سنت هامية تعدبان الحكمة فيت سنت ربي خصاني سلمت باللي أي فكرة أي فكرة مهما كانت هو غير دعوة أي فكرة حتى في الحياة قاع أي فكرة باش تنتشر باش تبد في مانس لابد لها من التضحية. عمرو ربي سبحانه وتعالى لا ينصر جماعة بتول ضحي لاش عمرو محكا محل مثلا يقن حد يكتدول تمستعمرة باش تحرر لابد أدخل الصم همي دي من تيقن يا خلاص يا ربي تنصار لاش تفعد تفعد تمن تمن قال دي السنة ربي سبحانه وتعالى اللي تفعد يا تخلص دي وحدي مخلصيها متى ندمت مليون مليون ونص ايوه الحمد لله ما عرفت لي متبتام او نشحم لكم الاستقلال ماذا نزدغوا ماذا والتدفيع من الثمن لا شو القضيه اللي بدي مسلم اشهد ان لا اله الا الله مباشره ربي سبحانه وتعالى شيني يا خلاص سمعا وطاعه لاش لازم ندفع لازم نخلص توني ديك القانون حتى يمشركن حتى يمشركن يمشركن هامي سوسم اللي مارو سيطرن في العالمنا يمارو لاميريك طلورا اوروبا همي بين عشاء طوعد مسلمين اثنين تغن اثنين تغن حكمن همي يمش يمشركن سوسم اظن يمارو نتنس جرا العالمنا لاش غرسن بطا صبرن غرسن يتسم عرضني منسن مخاطر تغن اول قبل ادبنا الاستعمار بدنا بالاستشراق استشراق تغن علماء كفار تاسم يعني علم لمدن تعرفت لمدن تعرفت درس القرآن درس السيرة النبوية درس الحديث صبرن صبرن وسوسم بكل بساطة لاني مارو جنة صبرن أدسني مارو أدسني حكا مع كان الصمران أدسي الغرب مارو كان رجع بعض الشباب تكل بنات حرقن ده حرق بشه داودن أشد زول الغرب نتنين تغن ختني في القرن السابع عشر تامن عشر تغن تاسن تاسع عشر تاسن دلدال الجزائر غيراس لأفريك أدسن كيفاش سي لفرنسا أدسن دي عاشت بنور غيراس أدسن يصبر همي همي بطلنا لا يوزد يرقب الشعب وكيفاش يتعاشى كيفاش يتفكر كيفاش تنجم تفدي أنات فديس تعرضني منسن لأمراض تغي تعاشى الليكس أديلو لي تعاشى الصحراء يتغي تعاشى يقنما قاعص على أن على هذه التضحيات تضحياته اثنين جنين عين تضحيتني صبر نوت فين داني دوجار كم الوطن الودي عرضني منسن الونغاد الأمراض الجند الرفاهية باش تفهمني المجتمعات المتخلفة باش نجمن عتسيطر نغفسن خاطش الأوروبيين نوت فين في البلدان المسلمة السلاح وبرك قبل هذا فين السلاح فهمت دا واحد يفهمن إنو جماعته ثلاث مرغة مع جماعته إنو شتاد دينسن كيفاش يتفكرن حكا دي فهم كيفاش تنسجرن بعدوا مني يعني قنوا صبر صبر صبرا أين صبرني أنت ويا سندت إيش تمارو لنا جنة ألي مارو باش وتفند لأن تدارنا غيد البورتابل نغو وكسن دارنا سن خدمنا مني بكل بساطة أيضا لا خدم الليل نهار ربي سبحانه وتعالى ذكرنا في القرآن الكريم إنين حتى عن يعني ميدو سيني قن حد لأن الباطل على الباطل نفقنا يتنسن صبرن إنين ربي سبحانه وتعالى في سورة صاد وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لا شيء يراد صبرن ما حكت ترقب لقين حدا يتقاوم الهيد نض غيره سامني الأصل نصند الباطل لان صبرن تصرفنا يتنس ما نشينا شيء كان تبرع نشين ساعة ساعة تقين حدا سيني التبرع أي غلب يا وني الدين ربي ماذا لا يصعب غفن التبرع وانت كل ربي أغني نصر ربي ولي نصر يقن الدين نغيكت الجماعات بلا ناد خلصن سويت لينسن سلوقت نسن سلأرواح نسن ولي مكان ربي إنين الكفار تنفقنا يتنسن وبسخاء إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفق ربي إنين غي وعدان إنين غي والتقدم تقارن باللي كقراهم الكفار غرسن الريال نفقنت وبسخاء خلاص يتقدم إنين غي انت نفقن مصحبت الشمتم نتكون غمعاهم فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. إذن توني تنجل بالنا يعني ساعة تدي يكون قرنا يكتل قضية حتى وغير الجانب الديني حتى القضايا المدنية نغمني نشرى مطلب دنيوي أموني إيوه روح الشيء تطلب لا شغلنا الوقت حمار كنت نجمة وني هذه زواتي شلتي كتير اللي كت إدارتنا مني هذه السنم نشيا نواجه هنصبر أيوة سجم سجم الملف النادي جورنا نج نسجم القضية نتفرع ليش كت القضية التجار بلا تضحيت لاش ضربي وني القانون من قوانين الله سبحانه وتعالى توني ديك الفكر اسمها ديك الحكمة تتلم الثاني والقضية دي الحق وبرك دي الحق بصح لازم تضحي بات دي الحق والضحي من أجله ربي ينصر الحق مصحو شتي هو على يديك داوي قن حد عطي ينصر ربي سبحانه وتعالى سيس الحق يهني ربي وعدا غينين ولا ينصرن الله من ينصره زار زار أنبرهن أنبرهن باللي نصبر خطني ربي غننصر أبتوه عباكم كلا في مجتمعين طاهر توني مخشوني الأمر بمعروف أنه منكر يقولوا بات مدن دول نشيني نشيس نسي ولغ أدوي السجيل وقت مسخر السجن ونحس بان كذا زديغ لا قدر لها دول أن دول دول المناويل يعني يعرك تربية دليل نتين حرف نتين زجور المجتمع أبتا نشينين ونغيسان نؤثر السلامة نغسان نغسان مني ونتخلص لاش مجتمع والمجتمع باش يصلح خاش ميت نتون ديني قني رجاز نحملن حملن شمرن صبرن باش جينا نغض هذا المجتمع الصالح يدنوني دا بريد نربي في أي مجتمع من المجتمعات بتقن حد على الحق يصبر ربي تنصر أوهو أربتني عاقب ستغني عاقب لتسن ستغني عاقب أغني عاقب ستارمانا يعني عاقب سين سين متمردين أقيم رنين رنين رنين قوة ندر ونتنز جورا نتنز جورا يمارو كل يقن سجن غادي حاسب يماس النقطة في ثلاثة النقطة في ثلاثة إلا ربي سبحانه وتعالى همي ربي وطنين سير الحكمة في ثلاثة لتحقيق الإخلاص والتجرد وتزكية الفرد محلك ربي سبحانه وتعالى أيني مسلمني إني ندي مسلمتي تلنتبتن ديني أتنيج مخلصين يا ولد تفكرني مارو ميت ننصر خاش مارو ميت ننصر مارو المسلمين لأن نصدق في بداية الأمر مارو منتصر متى تكون أتكون تنزجور العالم يقند يكون د القائد جيش يقند الوزير يقند مارو هل مارو مديرو الوزير دي مارو دي يكون يقند مسؤول فاسد يتشار الجيبس يخدم المصالح حسن غادي يكون يتبع الرجل الغراض تدخل من الدين باتا وليزوي في بريدو ياك باتا وليزوي في بريدو هذا هو ذا ديت في المنصب هذا هو المسؤول الفاسد محاك ربي سبحانه وتعالى اللي قرسني مسلمنو شتون كتكون غاهم باش أترون من دبتها أترون تملك من العالم محاك تزجور من العالم تخوى وبصدق وبإخلاص أو نجغيك باللي مارو ميتتشير من الحكم ياول تفكر مول تفكر مدي الريال تفكر مدي المنصب دو رياح تفكر مدي وخدا من الدين ربي إذن أبريدو يتجى بنادم يتكون بنادم أتتشير لا يخدم مصلحته يتشر مخاطش فلذلك يا ربي همي وننصر صديقي مسلمان في فلسطين في غيرها مي لا يرقب ربي سبحانه وتعالى مسلمان صدقوا لدفع عن الثمن صديق ليسوا مؤهلين خاش انت النصر النصر الامان تصور ربي سبحانه وتعالى ينصر مسلمان يقول نتني مارو خد تسجور نتني العالم لان مؤهلين تنجمني مارو تبعات نين تسيرني تنجم الغفصنت نخاطي يحتاج محاك تقول لي مارو تسجوري العالم لازم يقن حد يقوى أين قوتني لازم أسجل أحد بنادم هذه زوام مني المشاكل أين مشاكل المصائب أني تكونت بنادم باش هذه نجم في وقت الرخاء ملا منتصر هذه نجم هذه زجور هذه نجم مخصر كان إلا يضعف يولي يدول أنت زجور أنت يضعف كيفاش كيفاش هذه زجور ميدان لاش إذن فلذلك يا ربي سبحانه وتعالى إنينغ بتغنينا إنينغ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا إن ينغول يمكن يقن حدات الجغسات غير بتا يصبر تمام ربي يا ربي بعد وحدي في سورة السجدة ربي إن ينغو جعلنا منهم أئمة ما معنى أئمة معنى سدون ستسات نتين زجور الميدن بالميه أما النيس بكل بساطة يعزم القديمة ستسات تعزم وتصبرد والو تقيم تفر تخدم إنش لما صبروا محاك ربي أغني ستسات نشنين الزجورة نشنين نحكم لازم أن نصبر وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا يمسل من ولي مكن تزجور العالم بتاول صبرا ولي مكن عمرو شيني مارو بسي أمان الضغط يا إيه لشيا حباليكم ما جعل عليكم في الدين من حرج خلاص يا دين يسر دين يسر أماني الأحكام بالصحة بالصحة الدين لازم الصبر يعني ورفع الدرجات كل ما سبحان الله يقن حد يصاب بالإيذاء مدن سوال العرضس مدن تقطع عنديس مدن منشر عنديس مدن تسباناس مدن سوسوف ناس ربي سبحانه وتعالى لا يرفعس درش تسل جنة ربي لا يرفعس. فلذلك ينغ الرسول صلى الله عليه وسلم نغلي تسمد مناو أكثر الناس مناو مدن قعت مناو سيمدن ترانسس المشاكل غا عجر مناو مناو الأنبياء لشو يقن حد وجار الأنبياء ربي ينغ أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. كل ما يقن حد تكون يقرب الأنبياء كل ما المشاكل يزداد تضم تضغف أجار لش يقن حد اللي يقن حد يتوكلي تفوت أجارنا تسمى يعني الأنبياء تلقى سيدنا إبراهيم يتوكلي تفوت سيدنا يعني سيدنا موسى توفر تصعك انت القوم يعني تهدد سونغا كيف سيدنا محمد يعني مرة تدر الكرز دير سيدنا محمد بتصار يعني لاش لش يقن حد لش يقن حد يتعذب من شي يتعذب ان يتعذب الانبياء لاش انت بقدي منه لاش قاعد زوان النصاري قشرة اصد تلقى او اكرم الخلق يتعذب جارنا اكرم الخلق يتعذب جارنا نشيني نياك من باب اولى نستحى انيني كان احمل نستحى على بالكم نستحى اذن توني محكت تنجلبال يعني وني دي قلوب ريد يعني بتا يقن حد يسلم من هذا الامر دين الرسول ربي سبحانه وتعالى ابتلاهم تنتينو بعض الحكم من هذا التعذيب ومن هذا الإيذاء دبريد يقن حد محكر يقن حد دي تبت أدي كل بركة دي سول إيمانس هل لا يتبع الحق نغوه هل يعني هل الغرص المصلحة تصنغ للغرص إقامة دين الله. الرسول إذن صلى الله عليه وسلم سيرق بميدن تعدبان وليكت في يطبق فاسنس لاش يبي بعض الإجراءات نبي نرق بيا أبو بكر يتغي ساق بعض العابد شرفي يتسن يخير دار الأرقام بنو أبي الأرقام. ذكرت في الحصة الماضية دار الأرقام بنو أبي الأرقام أرقامه هي كنت دي قنشاب من بني مخزوم بنو مخزوم يتغنين الأسر الشريفة من الأسر الشريفة في القبائل الشريفة في مكة بنو مخزوم سيس أبو جهل الوليد بن المغيرة نتين تغن ملف نتعذب المسلمين نمسلمين تغ بيدهم أصلا دي السوف غربي سبحانه وتعالى سالقابيلة نسن يقنشاب العمر 16 عام من 15 عام وني الأرقام من أبي الأرقام العمر 14 عام من 15 عام غير استدرت تقرب الكعبة إن يسير رسول أشتوش أحمالك أقيم من جره ديس باش أسنز أدى المديسي مسلمين دين نسن أقيم مارو خفية باش أبتعدي بن أدزوان ديني خفية دي ربي يعني سنسلم دربي سبحانه وتعالى عفوا سيدنا محمد القرآن الكريم دين نسن المديني. كذلك الإجراء الآخر سيلن تعدى بنيا في أواسط القرن في واسط العام الخامس هجري وبالضبط في شهر رجب المنشي ليمار ورجب في السنة الخامسة من البعثة السنة الخامسة من البعثة سيلن تعدى بنيا يغلبها ربي سبحانه وتعالى يستنزلت قوله في سورة الزمر للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ربي نيس نينينا نحسن أسلما ربي لي وعدتن في الدنيا أسني بحياة طيبة للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة قبل لا رخلت مستحق كذلك نيس نتلديني أرض الله واسعة ويفرضت قمم في مكة. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أشار عليهم نيس تعدي بيغلب يا والشغرنا دي قل حل يعني غرنا الملكت كان ضعف نيس بلي لديني قل مالك في الحبشة النجاشي انت النجاشي هو المنصب يعني منشي نقر مثلا هرقل مثلا نيني هرقل يعني بالنسبة للروم نغنيني عفوا كيسر الفرس يعني تسمد المنصب نيني فرعون ونيني نيتو يحكم مصر كيف النجاشي ونيني يحكم الحبشة الحبشة منشي تلاي مارو داين إثيوبيا حاليا يتغدي سجل الملك باسم أصحمة هو النجاشي ينيسن للملك ديك الملك إلا عادل والتوظلين مغرس روحت ليس هاجرت ينيسن يعني هي يعني ديك الملك وأرض الصدق لا يظلم عنده أحد هاجرت غرس يماروز فغن يمنش العدد نسان يكت 15 واحد دير جازن ديك 4 عند سنان زوان إلى ميناء شعيبة يقرب إلى جدة يمار منشيت لجدة يمارو حاليا تقرب غرس قبل ربما يعني جدة الميناء زوانا ليس قندي كتسنت سوفون تجارية لانت السجوم ديني لقفن ديس نانديس زوان تيويتن إلى الحبشة. مناوي لن يتغد المسؤول غفصن عثمان بن عفان. وعثمان بن عفان من شيء لنسن باللي يوي يليس من الرسول صلى الله عليه وسلم اختنيت لا غرس رقية. فيعني أول أسرة من شيء لينين الرسول صلى الله عليه وسلم إنهما أول بيت هاجر في سبيل الله بعد إبراهيم ولوط عليهم السلام. أول من هاجر بعد إبراهيم يعني لهجرت من أجل الدين أسرة ود الفردوبرك بين أسرة عثمان بن عفان. عثمان مع زوجه رقية فانتجت خفية زون تغارن باش والتفيقي غفصن قريش رولن قريش ولدي والخبر كان داين رولن يا يبارو انت اللي هجرتو اسماء الديودن الى الحبشه وكانوا يعني تستقبلا عاشن يعني ما شاء الله لم يمسوا باذى. انت اللي هجرتو انت اول غرطس فقط يعني لما نلقر الغرطس فقط يعني الفرار من التعذيب. انت المؤرخون والعلماء سيتمعنا في هذه في من هاجر القند باللي خاطي يعني فعلا ربما الى ليس هذا السبب بس الى ليس اسباب اخرى استراتيجيه. السبب المزور الاستراتيجي هو ان الرسول صلى الله عليه وسلم يخسي لدي يكون غرس يقن احتياط استراتيجي كاع كان مسلم نتنوان غن في مكه اتقم زدي يقن مسلم لان ان شانو ضيض واللي ممكن كاع ميدن مسلم ماشي قارن والتجت الزل كاع ان شان يقن الطوضات ان تسيتن ينغين وحباين كاع اضرزنت امني كيف كيف تسمينا كاع كان يمارو مسلم لنداني في مكه اتوان غن الى غرن صديق الاحتياط الى في الحبشه غادي يكون ديك المركز ديك العاصمه نمسلمن ادلم دنديس. بات الدليل انه امسلمن قيمنديس اللي تسمي صديق مارت داسيمارو بعد خاش تونيد الهجره الاولى صديق تس الهجره الثانيه للحبشه والموتتو تجرت جرسن بالميدلولان دولند الى السنه السابعه للهجره. السنه السابعه للهجره يعني 15 عام قيمنديس. بات الدليل وموني الدليل وموني الاسماء اني هاجرن الى الحبشه يغلبت السيسن تغنى غرسن انشان والتغن تعذبن الغلبيه اني تلقي سن تغن تعذبن قاع قمن مكابيله ديني قاع وسن تصحيد هاجرن اني نجم هاجرن بمعنايا اني لان تغن من اسر شريفتين تغن والتغن سلمن دين عثمان بن عفان عبد الرحمن بن عوف وابو حذافه شد يعني مثلا رقية والتغت عدد هي زوجة الرسول. جعفر بن أبي طالب هو ابن أبي طالب من يتغي الدفع عن الرسول ده أبو طالب من اسمه باب أو لا يتغي لا يمس بأذى يعني تغن والتغن يغلبني إنه تغن هاجر وهد مناوي لن يتغي التعدى. اسم الدليل أنه إنه الاحتياط ديقن يرجزني لأن ما شاء الله رحت شو مدينات كنت منوم باش تسمى لقدر لك عن تورناه ازدغى ديقم ديني الاحتياط تخل هجرتو تشانيق المؤشر بلي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتغله درايه بالاوضاع العالميه تو يتبع السن مانيلا ديس الامان مانيلا ندي يمكن ادافن ديس مسلمني ما نسن وليتغموني منغلق على نفسه تشرم زوار فيتسن وليتغينا بلي الهجره تقشره لن يعرو ضرر يقن حدد دي جات غرسن تامورتس تدارتس دميد نس ادي زوادي هاجر وضرر مصحونيو سيدنا محمد سيسن روح تهجر وين الناس راح تهجر مشتوي من شن مناوي لن يتفضيس ميدنس ولاد ميدنس تصبر يعني سي ميدنيا. فلذلك سي من اهم اقاربه لن زون هاجر مناو يلي سيمانس تبعد رقيه وكذلك جعفر بن ابي طالب دمي سنعميس يتغي تعاشى معاس تدارت ولن تادي ادي يحمل مع ميدن لهجرت ولي الدليل باللي القائد ولي تكوني انت لا يتمولك نغتغرسنا نتمولك انت يعني مدنا لن تعانا خاطي نيسنا إلى هجرتني وغير شو ما تحمل متابعات ولن نشين ما ناوي لن يعزيز غيري يديزوا معهم سيسن منشين إنها رقية وجعفر بن أبي طالب سيدروا الإمارو نتين يوضن هجرن رجب سيود رمضان رجب شادي ماروك على رجب ما تتقيما رجب شعبان بعد رمضان نتين إمارو الشهر يزوا غفصن الشهر وبرك نخ شهرين سلن باللي قريش قاعد تسلميها دولند هامي بتصرن سيدنا محمد في السنة الخامسة ديما منشينا في رمضان يقم يعزم في الحرم مني بتغوت تجنت يعني يعزم بربي يشص الفرص يقم يعزم غفصن صورة النجم لا يعزم صورة النجم قمت سلان انتين ولدي وين الخبر يمنس نسين روعتني لآية القرآن الكريم يعود أقضى الليت أقضى صورة النجم ديس فاسجودوا لله واعبدوا سجدن مشركن سجدن يعني بلا ندوي الخبر ما ننسى اثنين لنقى يعني لروعة القرآن الكريم وقوته. إمارو من أولاً وليحدر سيم شركنا قميت لواميتن كيفاش تجنم شي نقرب لي لاش اسلي القرآن أرقب كيفاش لي تجيم ناس إمارو وجد ديك المبرر ناس لا شعبكم اللي تسمع قرصن اللي تسمعها من سجاد ونسجد ما خاش يعز من القران لا شيرني يرني لربي يعني ابو الرسول صلى الله عليه وسلم يعزم انين ان تلك الغرانيق العلى وان شفاعتهم لترتجى وين تديان من النجم يعني ان صوره النجم ما قاعد قداس الالف المقصوره ان تلك الغرانيق يعني هذه الاصنام ان تلك الغرانيق العلى يعني الناس همين سجاد ما خاطش سيدنا محمد يمدح الالهه لنا فلذلك نسجد تلك الغرانيق العلى وان شفاعتهم لترتجى فلذلك نسجد انت ما روي يود الخبر يود الخبر يمدني لنا الحبشه يود غسل الخبر غلط باللي قريش لا تسلم خلاص دول نفرح عجبت الحال دول يا شهر شوال دول يعني مسلمين يقيم من شهرين او ثلاث شهور ظهر ذاق قلت غرسن دول انت يا سيدي اللي قراب من مكه يوضع صند الخبر الحقي ناس الحقيقة الأمر باللي يوقع ريش ازدغول تسنين توني غير تسمى الخطأ أمني لك الغلط يوقع فلذلك إلى من أولا يسن يدوليا يدول الحبشة إلى من أولا يتفت خفية إلى قرى إلى المكة في جوار بعض الجوار فهم معنى الجوار الجوار معناه اللجوء إمارو قرنس اللجوء السياسي إمارو غير دول تشنت اللجوء السياسي الحماية بصح بكري تغ الشخص عادي ديوش اللجوء ديوش الحماية سينيوني لا في حمايتي لا تحدث يتقر إن شاء الله دانينا نتنرقب في الحصة المقبلة نسأل الله سبحانه وتعالى إلا أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزيدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا وخاتم النبيين حنا ربك رب العزة ما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.